يزيدون سعادة. هذا النصر. تحملتك على جال وهدي من اللي تقلق لباسيون صار اللي شرطي انا ما عندي العشرة معاك ولا تصفر صار. استحملتك على جال وهدي من اللي تقلق لباسيون صار اللي شرطي انا ما عندي العشرة معاك ولا تصفر صار. عشرة معاك ولا تشوف